يحتج بها أن الله في كل إنسان وحشر له. الكلام الذي بيناه عن الصوفية الرد عليهم هين وسهل. الذي يفسر الحديث عقولنا أم الحديث؟ كلام الله ما الذي يفسره؟ الله كلام أو رسوله صح؟ لأن الرسول مبين ونزلنا عليك الذكر وتبين للناس ما نزل عليه. انظر في هذا الحديث وفي رواية أخرى في تجميع الروايات قال الله تعالى كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ثم قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش أي بقدرتي وبإحاطتي ونصرتي وتأييدي. يبقى هذه معية عامة صح؟ معية خاصة أحسنت. هذه المعية الخاصة معية النصرة والتأييد. فبنصرتي ينتصر فبقوتي يبطش فبرضاي عليه لا يسمع إلا ما يرضيني فبحفظ له لا ينظر إلا لما يرضيني فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش. فهذا الرد عليهم لأن الحديث يفسر بعده أن معنى كنت سمعه أي بقوتي وقدرتي ونصرتي وتأييدي يسمع ويبصر ويبطش. هذه أي طائفة التي نفت العلو المطلق. والعلو المقيد طائفة أخرى هي التي نفت. إيه هو العلو المقيد؟ الاستواء على العرش. الذين نفوا هذا العلو هم الأشاعرة الذين أطلقوا عليهم متكلمي أهل السنة والجماعة وهم محرفي فالكلمة عن مواضيع يحرفون الكلمة عن مواضيع. قالوا الرحمن على العرش استوى أي استولى. قالوا عندنا مسوّد القاعدة التي قعدناها للإخوة في الأسبوع الماضي حسن الأصل في اللفظ أن يكون على ظاهره حتى تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول اللي هو التأويل. طب لو ما فيش قرينة ما فيش مسوّد يبقى التأويل باطل مردود ولا حق مقبول؟ باطل مردود لو ما فيش مسوّد صح وما فيش قرينة. قالوا لا عندنا المسوّد وعندنا القرينة من لغة العرب. هذا الشعر لبيت قال ابن خطب استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. فطبعا مش ممكن استوى هنا على واستقر صح؟ هنا بمعنى ايش؟ استوى لأول ما دخل الرعب دب في أهل العراق فتركوا العراق فسلموا له المدينة دون عراقة دماء. قالوا هذا المسوغ لنا. وأنتم أيها المجسمة لو قلنا بقولكم أن استوى على العرش يعني على واستقر لوازم باطلة. شوف انتم ايش فعلتم. أولا لو قلتم أن الله استوى يعني على واستقر على العرش والعرش هو السرير صح؟ اللازم الأول الباطل هو أن هناك مماسة المماسة بين الله وبين العرش والعرش ده مش محدود ولا محدود؟ محدود صح؟ العرش حتى ولو وسع وكبر السماوات والأرض فهو ايش؟ محدود. والعرش محدود ولو حدثت المماسة فقد جعلتم لله حدا. وهذه تجسيم ونفر من هذا واحنا نفر هم يتهمون باطلا يعني. قال واللازم الثاني الباطل ايها المجسمة يقصدون اهل السنة والجماعة اللازم الثاني الباطل اننا لو قلنا ان الله استوى على ان الله استوى على العرش بمعنى على واستقر فالله يحتاج الى هذا العرش بمعنى ليقرب الى الانسان. انا الان جالس على هذا السرير فانا احتاج اليه بمعنى لو سحب من تحتي اقع فانا احتاج الى ايش؟ الى هذا لانه يسندني مفهوم ولا لا؟ فهم قالوا لو قلتم بهذا القول على واستقر على العرش كما تقولون بقولكم هذا ايها المجسمة جعلتم الله جل وعلا الغني محتاج الى العرش. قلنا نرد عليكم اولا ثم نرد على لوازمكم الباطلة هذه. الرد الاول ان نقول الله جل وعلا قد اثبت في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالاجماع وبالفطرة وبالعقل انه فوق العرش كما اتلفنا الادلة السابقة الكثيرة. الرحمن على العرش استوى قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده فأثبت الفوقية وأثبت الاستواء على العرش. فنقول لكم الاستواء على العرش الأصل فيه الاستواء في اللغة إن كان بمعنى الاستلاء فنعرفه إما من الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الرسول هو المبين عن الله. إن لم نعرفه من الرسول فنعرفه من ينقل عن الرسول وهم الصحابة أو تابعين أو تابع التابعين القرون الخيرية الثلاثة. تعالوا ننظر هل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحمن على عرش استوى يعني استولى؟ لم ينقل بحديث ضعيف ولا موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. تعال إلى التابعين الذين نزل القرآن بلغتهم وفهمهم لكلام الله وحصافة ذهنهم وهم يعلمون أن الله إذا خاطبهم فهموا كلامهم. قالت أم سلمة

تحريفهم الكلم عن موضعه. الأجل الثالث الباطل وهو رد علينا قالوا أنتم تقولون استولى أي غلب ثم أخذ الملك. لا لا لا نحن ما نقصد بهذا، نقصد أن استولى بمعنى مطلق التمليك، مطلق الملك، يعني له مطلق الملك. نقول لهم هذا أيضا لازم باطل. لما؟ لأن الأرض ملك لله، والجبل ملك لله، والبحر ملك لله، والسماء ملك لله. لما يخص الله جل وعلا هذه الصفة بإيش؟ بالعرش. لما لم يقل الرحمن على الجبل استوى؟ ما هو ملك. إذا قلت مطلق التمليك يبقى الكون كله ملك لله، فبدل أن يقول الرحمن على العرش استوى فليقل الرحمن على الجبل استوى، أو الرحمن على الأرض استوى، أو الرحمن على البحر استوى. لما خاص الاستوى بالعرش؟ لأن هذا خاص به صفة من صفاته الفعلية وليست بمعنى الملك. مفهوم؟ إذن الرد عليهم لأن أصل الشرع وظاهر اللفظ واللغة والصحابة والإجماع على أن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار لا بمعنى الاستيلاء. وإذا قلنا وتنزلنا معكم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء يلزمنا لوازم باطلة، ولازم الباطل باطل. اتهام النبي صلى الله عليه وسلم في التقصير في التبيين، اتهام الله جل وعلا بصفات النقص. الثالث إذا قلتم مطلق التمليك أن الاستيلاء ده استيلاء على ملكه الذي غاب عنه، نقول هو مالك للكون كله، لما خص نفس فعله هذا بالعرش إلا أن تكون مزية للعرش وأنها حكمة من عند الله جل وعلا، صفة من صفات الفعل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذه أجوبتنا على أهل التحريف. نرد على بدعهم أو الأدلة اللي استدلوا بها. أولا نأتي للمسوّل اللي قالوا عنه ان احنا نؤول. لا، قالوا نحن نؤول، احنا معكم في هذه القاعدة، الاصل في اللفظ الظاهر حتى تأتي قرينة تؤوله من الظاهر الى المؤول. قالوا عندنا المؤول من اللغة، وهذا هو ايش؟ بيت الشعر، استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. نقول اولا هذا ليس ببيت عربي، اهل اللغة قاطبة لا يعرفون هذا البيت، بل هذا البيت لرجل نصراني ليس بعربي اصيل، فاهوينا هذا الدليل. اهل اللغة لا يعرفون هذا البيت ولا يقرون بهذا البيت، ليس هذا الكلام كلام عربي أصيل. الثاني نتنزل مع الخط ونقول هذا عربي أصيل من عرب أقحاح. إذا نظرنا فيه وجدنا أن هناك قرينة تجعلنا نقول بأن الاستوى في هذا البيت استلى بالقرآن المختف. قال استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم، السيف والرمش عشان العلو والاستقرار ولا عشان القتال والاستيلاء؟ من لوازم ايش؟ من لوازم الاستيلاء، من لوازم القتال والاستيلاء. يبقى اذا لزاما يؤول الاستواء هنا بالاستيلاء. ليش؟ لقرينة السيف والدم المهراق، لان هذه من لوازم الاستيلاء والمغالبة. فيبقى في نفس البيت قرينة جعلتنا نؤول الاستواء من معناه العلو والاستقرار الى الاستيلاء. مفهوم؟ الاولى ان هذا اولا هذا ليس بيت عربي اصيل، يبقى السند هاوي والكلام لا يؤخذ به. نتنزل ونقول لا بيت عربي. هذا البيت العربي الاستوى فيه ان قلنا ان الاصل في الظاهر علو واستقرار، هناك قرينة من نفس البيت اولت العلو والاستقرار الى الاستيلاء. هذه القرينة لوازم الحرب، استوى بشر على العراق مش على واستقر بغير سيف ودم مهراق، لانه دخل للغلبة والاستيلاء. فدي ادوات الحرب جعلتنا نؤول الاستوى بمعنى الاستوى. مفهوم؟ اما في الآية الرحمن على عرش استوى، لا، ما فيش ولا قرينة من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة العرب جعلتنا نصرف الرحمن على عرش استوى الى ايش؟ الى استولى. وكما بينا في هذا الكتاب اكثر من اثر انه يقول لا نعرف في لغة العرب ان الاستوى بمعنى الاستلة، بل الاستوى بمعنى الرحمن على عرش استوى يعني على واستقر. يبقى لنا فقط من شبهاتهم وهو اللوازم التي ألزمون بها وليست بلازمة. اللازم الأول أنهم قالوا لو قلنا الرحمن على العرش استوى بمعنى على واستقر حدثت المماسة، يعني مس الرحمن العرش، والمماسة تدل على إيش؟ الحد، لأن العرش محدود، يبقى جعلنا لله حد. نقول لهم طيب نقف عندكم، هذا اللازم ننظر فيه هل باطل ولا حق حتى نعمل به. الحد كلمة واصطلاح من المتأخرين لا من المتقدمين، وقعدنا قاعدة عقيدية للإخوة الأفاضل في الكلمات المبهمة بالنسبة لله كيف نتعامل معها، لا ننفيها ولا نثبتها، ولكن نسأل عن مقصود

وده طبعا كان قائدهم أبو المعالي الجويني، كان يقول كان الله ها ولم يكن إيش ولا عرش، كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان عليه، يعني ما فيش عرش، بيومئ بذلك. فهم عايزين يصلوا إلى هذا، إلى إنكار العرش أصالة، فهمني؟ ولذلك احنا قلنا لهم نجعل الأمر على الظاهر، وقلتم هو استيلاء للعرش، كما قلت أنت وظيفة العرش، وظيفة العرش احنا ما نعلمها، فهمني حضرتك؟ لكن احنا نقول طيب هو استولى على العرش واستولى على الأرض والجبال، لما خص الاستواء على العرش؟ تفضل. كلامهم أو قولهم إن لو قلنا بالعلو والاستقرار كما تقولون يبقى لازم القول ده فيه باطل. إيه هو؟ اللي هي المماسة والحوج للعرش، ولازم الباطل، لأن في قاعدة عندهم أصولية تقول لازم الباطل باطل. لا لا، هم قالوا لو قلتم على واستقر فقد مس، ولو مس فقد حد. احنا نقول لا، أنتم هكذا كيفتم الصفة، ونحن لم نكيف الصفة، احنا ما نعرف كيف استوى. أنتم هكذا كيفتم الصفة، ولا رأيتم الله، ولا أخبركم الصادق المصدوق كيف استوى، ولا رأيتم مثل الله كيف استوي. إذا فأنتم شبهتم استواء الخالق باستواء المخلوق، فنتج عندكم المماسة فتكلمتم به، ففررتم من التشبيه بالإنكار. طيب هل لما ينزل الله جل وعلا السماء والدنيا يخلو منه العرش ولا لا يخلو منه العرش؟ ده مدى سؤالك صح ولا لا؟ يعني معنى كده انت بتقول لازم ازاي نربط بين نزوله وبين استوائه؟ نقول الربط ظاهر جدا، نقول انه ليس بلازم انه اذا نزل السماء والدنيا يخلو منه العرش، لان احنا مش عارفين كيفيه الاستواء ازاي، بكيفيه طريقه بجلال الله وكمال الله جل وعلا، مستوى على عرشه ونازل السماء والدنيا. الكون كله كحبة خردل في أيدي أحدكم، ما تقدرش تنظر في هذا، لأن الله جل وعلا قادر على كل شيء، قادر على أن ينزل السماء والدنيا وهو على العرش، لا يخلو منه العرش، مفهوم؟ نعم. أنت أصبت نقطة لابد أن نتكلم فيها بعدين. هؤلاء أولا ينقسمون إلى قسمين، قسم غلاة ظهرت لهم الأدلة، وقسم توابع التابعون. الغلاة الذين ظهرت لهم الأدلة وعاندوا على ما هم عليه فهم كفار، كفرهم شيخ الإسلام تمام. غلاة الجهمية وغلاة الشيعة هؤلاء كفر، أما التابعون لا يفقهون شيئا فلا يكفرون عن جهل، عذرهم الجهل. وإحنا قعدنا قاعدة في الإيمان تتذكرونها، القول قول كفر، والفعل فعل كفر، والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه شروطه وتتوفر شروطه ونساء موانع. هذا هو كفى بالجهل قبحا أن يفر منه أهل. فابن مسعود قال كن عليما أو متعلما صح أو محبا لأهل العلم، ولا تكون ربيعة تهلك. فالأولى أن تتشرف بنور العلم. الثانية إن لم يستطع والله جل وعلا يقسم عباده كيفما شاء، فنقول للعامي يؤمن بقول مالك، كل صفة تأتي يقول الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول لمن به وارد صار عنه بدعة صح كده، والنزول النزول في اللغة معلوم، والكيف مجهول صار عنه بدعة ولمن به وارد إلى آخر هذه الصفات الفعلية، كل صفة فعلية تأتي تقول هذا الكلام بالنص. أولا الإمام النووي والإمام ابن حجر لا يصفون لصف الأشاعرة، هم متأثرون بكلام الأشاعرة، هم ليسوا بأشاعرة بل هم أهل السنة والجماعة، لكنهم انغمسوا في ذلك على أن البلدة كانت متوفر فيها منهج الأشاعرة على أنه ده متكلم أهل السنة والجماعة. ولذلك اللي قرأ صحيح مسلم أو قرأ الفتح الباري يجد أن صحيح مسلم فيه تذبذب لكن قليل، يعني مرة يأتي بكلام أهل السنة والجماعة، وكثيرا ما ينقل عن المازري وهو أشعري جلد، كلامه تابع له ناقل مقلد دون أن يدري بهذا. أما الحافظ ابن حجر متذبذب، ينقل عن أهل السنة ثم عن الأشاعرة، ويكثر من نقل أهل السنة ويقل من الكلام عن الأشاعرة. فهؤلاء حاسبوا أن هذا هو المنهج الصحيح، يعني معاشوا على أن هذا هو المنهج الصحيح، ولم ينتشر عندهم المنهج الصحيح كما قال شيخ الإسلام تمام، لأن هم انتشروا انتشار عجيب. ليش؟ كان عندهم عقل، والمعتزلة كانت بتدرس في أهل السنة والجماعة، فقاموا هؤلاء قالوا إذا تكلمتوا بالعقل نتكلم معكم بالعقل، فظهروا الناس بعقولهم. وهو طبعا أي حد يتكلم بالمنطق الغر ستجده إيش ينصاع له، زي ما كده الصوفية غلبت شيخ الإسلام تمام، شيخ الإسلام تمام ما زالت الأمم الآن تحتج به، والصوفية غلبت وهو يحاجهم العامة كادوا يقتلون شيخ الإسلام تمام، لأنهم قاموا قالوا وما فوق التراب إلا التراب، و يا ليت الذي بيني وبينك أحد وبيني وبين العالمين خرابه. الناس قعدت تبكي وتفرح بهذا الكلام، قالوا للراجل الشيخ الإسلام ده ما فهمش حاجه، يقول الاصل والفصل والفرع، لا هم دول الصوفيه دول هم افضل ناس، الغر ياخذ بهذا الكلام. فالمنطق جعل حالتهم تبقى عاليه وانتشر مذهبهم، فحسب هؤلاء اللي هم علماء السنة والجماعة منهم النووي والحافظ ابن حجر ان هذا هو المذهب الحق، وما احد جاء يحجهم على هذا، وما احد جاء يناظرهم ليبين لهم الحق، ونحن نرضى بهم أن يعاندوا الحق بحال من الأحوال. ولا يمكن لإنسان إلا متجرئ متنطع أن يجعل النووي أو يجعل حافظ بن حجر في صف الأشاعرة أبدا. جاهل متنطع من يجعل هؤلاء في صفه. أنا إذا جلست مع شيخ وما عندي في المسجد هذا غير هذا الشيخ، وما أسمع في هذه البلدة من شيخ يتكلم بعلم إلا بعلم هذا الرجل، وحتى لما رحلت ما وجدت أحد يتكلم إلا بكلام هذا الرجل، هل عندي ما يضاده؟ أنا أصلا ما عندي علم أساسا، فلما تعلمت على شيخي تعلمت هذا الكلام، مفهوم؟ أما الحافظ بن حجر كان ينقل كثيرا فقط، كان ينقل دون أن يمحص النظر في هذا، فهو يعتذر له ويغتفر، تغتفر في بحر حسناته وحروبه من أجل من الشريفة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.